السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة حصلت في الجوف، في محافظة الجوف اليمنية، طبعا في منطقة في المملكة العربية السعودية اسمها الجوف، لكن هذيك اللي تكون قريبة من الحدود مع الأردن، هذه محافظة تختلف عنها. طبعا حصلت قصة عام 2013، وكانت القصة غريبة لرجل أعمال اسمه سعيد، ورجل من أصحاب الأيادي البيضاء، دائما ينفق على الناس والفقراء والمحتاجين، وكل سنة ياخذ من زكاة أمواله ويوزعه، وكان شغال على الأعمال الخيرية بشكل كبير جدا، ورب العالمين رازقه وفاتح عليه، سبحان الله، الله ياخذ ويعطي. هذا الرجل سعيد في يوم من الأيام لما جاء موعد إخراج الزكاة، وهو ما شاء الله إذا أخرج الزكاة المبلغ ما هو هين، مبلغ كبير، وهو متعود إنه ما يوصل الأموال هذه عن طريق اللي جان زكاة، لا لا لا لا، وهذا الصح اللي كان يسويه، إنه هو يروح بنفسه يبحث عن العائلات المحتاجة، يبدأ أول شيء بأفراد قبيلته، بعدين يتوسع بأفراد منطقته، بعدين يتوسع بالمحافظة، وبعدين يتنقل من محافظة لمحافظة، وعنده سائق خاص هو اللي دائما يروح فيه، يعني يودي له المشاوير، يروح يوديه ويجيبه وكذا. وهذا سعيد الله رزقه بعيال، وعنده عيال كبار، وأكبر عياله اسمه محمد، فهو يسمونه الحاج سعيد أبو محمد. يوم من الأيام أو يختفي التاجر سعيد، وكذلك يختفي معاه السائق. استغربوا عياله، يعني متعودين أبوهم أبدا ما يبات يعني خارج البيت. اليوم اللي بعده العيال بدوا يبحثون عنه بشكل جدي، يعني يعرفون أبوهم مستحيل يغيب كل هالفترة عن البيت ولا يبلغ أحد، ولا وخصوصا أنهم على علم بأن اليوم اللي اختفى فيه كان يحمل معاه نقود كثيرة. المهم دوروا ودوروا وحاولوا يسألون يشوفون كذا، في أحد عنده خبر أو علم أنه بيغيب؟ أبدا لا. اليوم الثاني ويظهر السائق، طبعا السائق جاهم خبر صعقهم، وخصوصا محمد الابن الاكبر للتاجر سعيد، قالوا والله يا عمي انا والعم سعيد كنا طالعين قبل يومين بالسيارة ورايحين علشان يوزع زكاته، وفجأة وقفت لنا سيارات واعتقلونا، واتضح بعدين ان هذول الامن السياسي، والأمن السياسي في ذاك الوقت يعني إذا اعتقلوا واحد مستحيل إنه يوصل لك خبر، يعني نادرا ما يطلع خبر إنه أنت موجود عند الأمن السياسي في اليمن، وخصوصا عام 2013 كانت في بداية الحرب الداخلية بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب الإصلاح والربيع العربي، والوضع كان متوتر وما حد عارف، يعني كثير كانوا ينفقدون ذاك الوقت، ما هم عارفين ده هو كان ميت ولا معتقل ولا ما أدري شنو. المهم كان الوضع متكركب، لكن ليش الأمن السياسي يعتقل التاجر سعيد؟ عياله بدوا يفكرون ها يمكن لأن أبوي يوزع الأموال للفقراء، واعتقدوا إنه كان يدعم جهة ضد جهة، ولا ممكن أو يمكن معلومات مغلوطة وصلت لهم. المهم الولد هذا ولد التاجر سعيد كذلك عنده علاقات ورجل واصل، فبدأ يتواصل مع أصدقاء أو معارفة في الأمن السياسي، وصار يدفع الأموال خصوصا في الأيام الأولى فقط علشان يتأكد أن الأكل والشرب والأدوية والملابس توصل لأبوه داخل السجن، وبعدين يبي يشوف شنو قضيته وشنو يقدر يحلها. فصار يدفع يدفع يدفع علشان بس يوصل، لكن دائما يوصل الخبر انه ما احنا عارفين ابوك بالضبط وين محجوز. هذا امن سياسي، ما هو يعني ما تقول لي مرور ولا هجرة ولا لا لا لا، امن سياسي اكيد الموضوع كبير. والمسكين ما خلى واسطة، ما خلى وسيلة بشيمة ولا بقيمة، ما قدر يوصل لابوه. يرجع مرة ثانية يمسك السائق، قال له فهمني وين بالضبط، وين قال انا ما ادري، كانوا مغمضين عيوننا وحطونا وكذا واستجبوني يومين ثلاثة، انت شنو عندك وليش طالع مع الحج سعيد؟ قلت له ما انا سائق يعني، وانا من زمان اشتغل عنده وبعدين افرجوا عني وعن السيارة، لكن الحج سعيد خلوه عندهم. زين تعرف وين مكان؟ قال لا ما ادري، لكن اعتقد انه في صنعاء، لأن بعد ما أفرجوا عليه كانوا مغطين عيونه ويقول مشوني تقريبا 3-4 ساعات وتركوني في أحد المناطق بعيد عن صنعاء. فالأمر ما هو واضح بالنسبة للساق، ما هو عارف هو وين ودوه، لكن يعرف أن هذول الأمن السياسي. بعد فترة من البحث من قبل محمد ابن سعيد عن أبوه داخل إدارات الحجز في الجهاز الأمني، خصوصا الأمن السياسي، اكتشف أنه ما في شخص بمواصفات أبوه، ولا في أي معلومة، ولا أبوه أصلا عنده أي مشاكل، ولا حس أن الأمر فيه لعبة وكذب وخداع من قبل السائق. ايش سوى؟ قال أنا هذا لازم أتأكد إذا كان يقول الحقيقة ولا لا. ويوم الأيام يقوم ويخطف السائق ويطير فيه إلى أحد المشايخ البارزين عنده في المحافظة، ودخل عليه قال يا شيخ أنا هذا الشخص خطفته وأنا مستعد أني أقتله، لكن أنا ما أبي يعني أشل ذمتي وتبلع الرجال ويمكن يطلع كلامه صحيح، لكن أنا شاك أن هذا هو وراء اختفاء أبوي. شنو القصة؟ قال القصة كذا كذا كذا، ويقول ان ابوي الان محجوز عند الامن السياسي، وانا بعلاقاتي ودفعت اللي وراي واللي قدامي علشان اعرف، لكن كل المعلومات تؤكد ان ابوي ما هو موجود عندهم، هذا اكيد وراء ما يعني اختفاء ابوي. الشيخ قال انا خلاص الموضوع خله عندي، لا تقتله ولا شيء. قام واحتجز السائق، قال له انت ما تحرك لا يمين ولا يسار وتقعد عندي هنا إلى أن يظهر التاجر سعيد، سواء كان معتقل ولا لا سمح الله ميت ولا مخطوف ولا في شيء، أنت حبيبي تقعد عندنا، إحنا ما إحنا مصدقينك، لكن كذلك ما نبي نظلمك، وأنا بفكك من الموت من عيال سعيد، خلك قاعد عندي هنا لين يتضح الأمر. احجزوا عنده، وصار الولد يدور يدور مستمر في البحث عن أبوه. هذا ساق يعني مصمم على الرواية اللي ذكرها لهم، لكن ما في أي معلومات تدل على أن أبوه محجوز، ولا أحد يعرفه، ولا أبوه أصلاً عليه شيء، ولا أحد كلمهم في الموضوع، ولا الجهاز الأمني أصلاً تطرق للأمر هذا. المهم يمر أول شهر ثاني معاناة من البحث. تخيل أنت تدور على أبوك وخايف عليه، وابوك اصلا مريض يعني اذا ما توصل له خلال ايام قليله راح تضعف عنده الامراض ولازم ياخذ ادويته وفي له يعني علاجات وحالته حاله، فلازم توصل له باسرع وقت. مر شهر وشهرين وثلاثه، ابدا فص ملح وذاب. ويوم الايام وشوف سبحان الله قدرة رب العالمين وحفظه لحق المظلومين، رجل من أهل البادية في صحراء الجوف، محافظة الجوف، يتمشى عند حلال وراكب على رحول على ناقة، وماشي بهالناقة، وفجأة وتوقف هالناقة في وسط الصحراء، وقفت قالت أنا ماني ماشي، تحركي تحركي، يضربها كذا أثبتت في مكانها، نزل من ظهرها ويحاول يسعى، استغرب منها ايش قامت تسوي هالناقة، قامت تضرب رجلها على الأرض ويعني كأنها تحفر يعني، يعني تزيح برجلها شوية من الأرض، تزيح تزيح تزيح. والرجال مستغرب وقام يعني قال خليني أجلس جنبها لين تهدأ، هذا فيها شيء. فجلس ويشوفه هي تضرب في الأرض، صحراء ما في حولهم أحد، أو تضرب رجلها وتحفر تحفر تحفر، ولا هذا قطعة قماش شوي وسبحان الله توخر وتبرك جنب الحفرة كأنها تقول حق الرجال كمل كمل عني الحفر. يوم جاء ويشوف شال القماش هذا اللي في الأرض ويحفر ويحفر، ولا هذه جثة. على طول بلغ السلطات الأمنية جو وطلعوا الجثة. وفي ذاك الوقت كان محمد مبلغ الأجهزة الأمنية ومسجل بلاغ عن فقدان أبوه، وأن أبوه هذه مواصفاته، وأنه كان لابس كذا وكان لابس كذا، ومعاه حتى الخنجر وحتى الحزام، مواصفة وصف دقيق، لأنه هو اللي كان شاري له هاللبس هذا، كان شاري حق أبوه كذا مكشخة، وأبوه لابس اللبس عشان يبيروح حق الناس. ويتصلون على محمد قالوا والله إحنا لقينا جثة، لكن الجثة لقيناها في وسط الصحراء ومتحللة، ما تبقى منها إلا الملابس، فتعال وشوف إذا ممكن يكون هو ولا لا. إلى أن عاد نحيل للطب الشرعي وفحص الدي إن إيه، وناخذ منك عينة ونستدعي جميع البلاغات، الناس اللي عندهم بلاغات إن عيالهم مفقودين ولا أحد من أهلهم. فقال أنا جايكم. يوم جاء أول ما شاف الجثة عرفه، قال أنا اللي شاري هالخنجر هذا لأبوي، وأنا شاري هاللبس، واللي وتعرفون المئزر وكذا، اللبس اليمني الأصيل هذا المعروف. فعرف اللبس على طول، وفعلا يوم خذوا منه الفحص وطابقوه مع الجثة، ولا هذا أبوه التاجر سعيد. طبعا لما تبين الجثة ولقوا مع الجثة كذلك صيخ حديد، يعني قطعة حديدية مثل الصيخ مرمية جنب الجثة في الحفرة، وأكدوا أن هذه هي كانت أداة الجريمة، أنه كان مطعون فيها، مضروب ومطعون فيها. هني عندهم من الآن السائق، لأن السائق قال أنه عند الأمن السياسي وأنه حي وكذا، وهذا ميت، وكان ميت بنفس اللبس اللي طلع منه، يعني ما راح لا يمين ولا يسار، آخر واحد كان معاه منه السائق. يوم دروا في هالمعلومة ويروحون للشيخ اللي محتجز السائق عنده، وقالوا له السالفة. يوم واجهوه في الموضوع ويبطل جربة ويعترف، قالها فعلا أنا لما شفت الحاج سعيد راكب معاي وأنا عارف إنه ماخذ الزكاة يوزع على الناس وهذه كانت عادته، وشفت إنه معاه المبلغ كبير جدا، فقررت إني أقتله وأسرق اللي معه. وفعلا تغافلت وضربته في صيخ حديد وسرقت كل اللي عنده، وأخذت جثته ومشيت فيها مسافة طويلة جدا في وسط الصحراء ودفنته، وقلت والله لو الذبان الأزرق ما يوصل له. ما أتوقع أن يوم الأيام راح يتم العثور على هالجثة هذه في هالمكان البعيد جدا عن الناس. اعترف في أول درجات التقاضي، تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهذا الأمر كان مع الدية، مع دفع الدية، وهذا ما كان موافقين عليه الأبناء الحاج سعيد، قاموا واستأنفوا الحكم، وفعلا تم تغيير الحكم إلى الإعدام، وتم فعلا تنفيذ حكم الإعدام بالساق اللي قتل التاجر سعيد. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.